في بيان سبب تأليف الرسالة التدمرية بين المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض مجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي شرع القدر والقدر، ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والقول فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان. الآن هذه العقيدة أو هذه الرسالة مبنية على أصلين: الأصل الأول في التوحيد والصفات، والثاني في الشرع والقدر. وسبب وجوب بيانهما هو أولا مسيس الحاجة إلى تحقيقهما لأنهما أصل الإسلام، والثاني اضطراب أقوال الناس فيهم، فصار الناس في حاجة بل في ضرورة إلى بيان الحق في ذلك لئلا يلتبس الأمر ويختلط الحق بالباطل، فجزاه الله تعالى خيرا. إذن سببها إيش؟ سؤال ولا ابتداء؟ هي ابتدائية ولا إجابة السؤال؟ هي إجابة السؤال. ويرى الشيخ رحمه الله أن الإجابة على هذا السؤال واجبة، وعلل ذلك بأمرين: الأول مسيس الحاجة لبيانهما، والثاني اضطراب الناس فيهما، لأن الخلاف بين السلف والمتكلمين طويل عريض يحتاج إلى بيان حق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.